بركة والعواشرة لحبابنا هاجي هنا مردو على هنا ومبارك قوي العواشر لحبابنا مبارك قوي العواشر يا يد الهوى مبارك قوي العواشر يا يد ما لقيمه غمدنا بالدا ناس السعري ما درنا عزا نكي حاس باغي حسهم يوس السعري نودي نبدا إذا مرحبا مد المحذا إذا غد شرنا غيوما الحب يحاحا مغي عزا ومبارك أوي العواشر لحبابنا ومبارك أوي العواشر يا يد الهوى ومبارك أوي العواشر يا يد ما الحب يحاحا مغي عزا والنهر نغوبر زيزكا وانك يا قادر تقى وسفر فو سفر عزة ودهنا انت من ضحور تقى لما درت اسلام الهبة اذا مرحبا ما الدر معزة ومبارك اوي العواشر لحبابنا ومبارك اوي العواشر يا يد الهوى ومبارك اوي العواشر يا يد ما في اللصر الزم بالخاطر نسي الذي زبدا وهني ترخوي اللي بدا الجودة وتمتد لبدا نكي شهدا غيغا اللي نزرا نزوري فران ولي نويدا قضي صور ولي دار عزا ومبارك اوي العواشر لحبابنا ومبارك اوي العواشر يا يد الهوى هنا غير منظرة وسيرة القصدين وكتوى سلم فودرهر ولد الغضا ومن ذاك دوزيك كنتوى القلب يصفانا غير منظرة ومبارك أوي العواشر لحبابنا ومبارك أوي العواشر يا يد الهوى ومبارك أوي العواشر يا يد ما زاد الجودة والدقة الأصل يا نتي ورد نتسقى نكادا ونوزي كادي عزة نتنصلح هنا غير ننظرة وزيلة الغالي كيس نظرة والرسالة تدور عزة أنا وبرزة زاد نكي نزمة ورشد دهر نكي زعمة ومبارك أوي العواشر لحبابنا ومبارك أوي العواشر مبارك أوي العواشر يا يد ما لابد تغنك نزر بعدا عاد كن بدر خصال لي نزرا نوزنك أسلم الغيل وصودا نازن دا غوياتين توقع الموحب كانك وما كانك وما ورن تبعها غار الغرازة وكاني لبن سير زود الدواء وكذا الخير كيس نزرا مبارك أوي العواشر لحبابنا مبارك أوي العواشر يا يد الهوى مبارك أوي العواشر يا